ده عدى عليا وقت كتير وانا مستني ترجع لي، خلاص مليت من التفكير وقلبي عليك بيوجعني، ولو مش راجع خلاه الأول هنا يجيني، مكان يفضل مكانه ولا كافي البعد ينسيني. هنساه لو حياتي معاه وعمره في يوم ما يوحشني، عز ما سبت روحي معاك وعشت في حلمي يجمعنا، وهو تاني لا فرقة معاك، ده كان واحد بيخدعنا وفجأة لقيته سادني وراح، خلاص كده كفاية ما تبعد عني وانا هرتاح، مالكش مكان هنا معايا. Oh.